فَأَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاء سجني قيدي موتي لا لن فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاء السجن سقنا طهرنا اضطهدنا إلى السجن سقنا طهرنا اضطهدنا بحقد ضربنا ولكن صمدنا سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي لا لن فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاة حماة أباتا سنبقى دعاة حماة أباتا سنبقى في صامدين إلى الله ندعو وباسمه نشدو سنبقى في خالدين. سجني قيدي موتي لعنة فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاة حماتا أباتا سنبقى دعاة حماتا أباتا سنبقى في صامدين إلهي إلهي دمائي جراحي سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي لعنة فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين